الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وريوث العدى بأبيه وأمي. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة سيرة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم سلام. وكنا قد توقفنا فيما مضى عند إرهاصات الهجرة ومقدمات الهجرة إلى المدينة، وذكرنا أن قريشا لن تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يمرون بهذه التجربة الجديدة التي ستغير مجرى التاريخ دون أن تحدث العراكل والصعوبات التي تضيق عليهم الهجرة إلى المدينة. وذكرنا فيما مضى أيضا خصائص المجتمع المدني، هذا المجتمع والبيئة الجديدة التي ستقبل عليها طلائع الصحابة رضي الله عنهم. ذكرنا خصائص المدينة النبوية وما فيها من فضائل، ثم عرجنا على المحن التي بدأت تحدث لبعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حال هجرتهم، منهم أم سلمة. لما ذكرنا فيما مضى هذه المجاذبة التي حدثت بين قومها وبين قوم زوجها أبو سلمة، وانتهى الأمر إلى التفريق بينها وبين زوجها من جهة، والتفريق بينها وبين ولدها، حتى إن الأقوام تجاذبوا الولد حتى خلعت يده، إلى أن ظلت على هذا الحال تبكي على الأطلال سنة. قد فرق بينها وبين زوجها وبينها وبين ولدها، إلى أن رضي القوم وتصالحوا على أن تسافر لزوجها بصحبة ولدها، فجمع الله عز وجل عليها كل من تفرق عنها، وبالفعل سافرت بولدها، وقيد الله عز وجل لها الصحابي الجليل عثمان ابن أبي طلحة. ولكن نريد أن نقدم مقدمة قبل الخوض فيما يأتي. فضيلة حضور مجالسة العلم لا يغفل عنها إلا محروم من الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به ربنا عز وجل خيرا لم يفقهه في الدين. من أراد به ربنا خيرا فقهه في الدين بتعلم قواعده وما يتصل بها من أصول هذا الدين، أصول الاعتقاد وأصول العبادة وأصول الأخلاق وما يتفرع عنها. فمن أراد الله عز وجل به الخير فقهه في الدين، لأن الفتنة التي نحيا في آثارها، بل والفتن التي نحيا في آثارها، إنما هي ناشئة عن الجهل والعزوف عن مجالس العلم. هذا يؤدي إلى وقوع في مزيد من البلاء، يؤدي إلى الوقوع في مزيد من البلاء. فالعلم يرفع أهله ويرفع الجهل والشبهة والشهوة من القلب. فيكفيك أن تعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فأنت على خير عظيم. بل ومما يدفع إلى الحرص على هذا ما جاء عن كثير بن قيس، كما روى ذلك الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال: كنت مع أبي الدرداء الصحابي الجليل، قال: كنت مع أبي الدرداء في مسجد بدمشق، قال: فبينما نحن كذلك إذ أقبل علينا رجل فقال: يا أبا الدرداء، جئتك من مدينة رسول الله، من المدينة إلى دمشق، فانظر إلى المسافة، قال: جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث بي عن رسول الله. فتعجب أبو الدرداء، قال: ما جئت أو ما كانت لك حاجة غير ذلك؟ قال: لا، ليس لي حاجة إلا هذا، سمعت حديثا لا يحدث به إلا أبو الدرداء هو أنت، فجئت أسمعه منك حتى يتصل السند وأتثبت من الرواية. قال: ما كانت لك حاجة غير ذلك؟ قال: لا. قال: ما جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في هذا، أي في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله عز وجل له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكثيرا ما كنت أضرب المثال بالفارق بين العالم ومنزلة العالم والعابد. ليس كل من اتسم بسيم العلماء يصبح عالما، أن هذه أيضا آفة العصر، كل من تشبه بالصالحين يلحق بهم. لا، العالم له هيبة وله سمت، رفع الله عز وجل هذا الرجل بعلمه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يختلف عن العابد. طيب، نريد مثالا على هذه المفارقة بين العابد والعالم. كلنا نحفظ الحديث الذي فيه قتل رجل من بني إسرائيل 99 رجلا، كان القتل بالنسبة إليه كالماء على الموائد لا يستغني عنه، نفسه متشبعة بالكبر والغرور والإيذاء، فقتل وقتل، ثم رقت نفسه ومالت إلى التوبة. ونحن لا نيأس الناس أبدا في التوبة مهما فعلوا، إلا الإشراك بالله، نسأل الله السلامة والعافية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فنحن لا نيأس الناس من رحمة الله، وعلى الداعية والعالم والخطيب أن يجمع بين ما جمعه الله عز وجل لنبينا في رسالته، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. النذارة على طول الخط تنفر، والترغيب في على طول الوقت يجعل الناس في رجاء وراحة وكسل عن الطاعة. فلابد أن يجمع بين الأمرين، يوازن في الشريعة بين النذارة والترغيب. والقلوب إذا امتلأت بالترغيب والترهيب نشطت في طاعة الله، أما إذا غلب عليها النذارة والترهيب والتخويف تنفر. ونحن لا نريد من الناس أن ينفروا من دين الله، نريدهم أن يقبلوا. وعلى الضد، الترغيب والأحاديث في فضائل الأعمال وثواب من فعل كذا وكذا، ويظل على هذا طول الخط، وافعل ما شئت سوف يغفر الله لك، واصنع ما شئت فإن الله تواب رحيم. نعم تواب رحيم، لكن لا بد أن تذكر الأخرى، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذه مع تلك، حتى لا يسترسل الإنسان مع الخطأ. فهذا الذي قتل 99 نفسا مالت نفسه إلى التوبة، وحق له أن يميل، فسأل عن، انظر إلى الخطأ من أين أتى، سأل عن أعبد أهل الأرض، سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، على عابد. هنا وقعت إشكالية، إشكالية منه وإشكالية من المسؤول، يعني من السائل ومن المسؤول. أما السائل فهو لا يفرق بين العالم والعابد، اختلطت عليه سيم الناس، وأما المسؤول وهم الناس فقد ذهب إلى غير أهل الذكر. إذا أردت أن تفرق بين العالم والعابد فلابد أن تجتهد أنت في طلب العلم وفي إدامة السماع لأهل العلم، حتى إذا تكلم أمامك متكلم تفرق، هذا لسان عالم وهذا لسان جاهل، هذا لسان مبتدع وهذا لسان رجل يتكلم بالعلم على السنة. أنت تستطيع بحاسة الذوق وما من الله عز وجل عليك به من علم أن تفرق بين الفريقين، فالسائل لم يفرق، والمسؤول كذلك أحالوه على عابد، رأوا أن هذا الرجل عابد يصلح للفتوى، وما والله كل من عبد يصلح للفتوى، الفتوى هذه لا يقبل عليها إلا من تخصص. الإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه عجيب جدا، وهو من أهم الكتب لطلاب العلم، اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، انظر إلى الاسم وفخامته، يعني كأن هذا المجتهد أو هذا المفتي كأنه يوقع عن رب العالمين، إعلام الموقعين عن رب العالمين. فهل يستشرف هذه المنزلة عوام الناس؟ هذه لا يحتاجها إلى متخصص نحرير يقرأ ويدمن النظر في القراءة في التفسير وفي أصول الفقه وفي المصطلح وهكذا، الناس اختلط عليهم الأمر. قال فدلوه على راهب عابد، هو يتسم بسيم العلماء لكنه ليس منهم، فانخدع الناس بالسيمة، فذهب الرجل إليه قال قتلت 99 نفسا وأبت نفسي إلا التوبة، فهل لي من توبة؟ الرجل حكر على صومعته لا يقوم منها، صيام وصلاة فلما سمع ذلك فزع قال ليس لك من توبة. تكلم بالهوى، تكلم بالعاطفة، تكلم بالحماسة، وهذه الآفة. لم يتكلم بنصوص الشرع، لذلك ضاع وضيع، ضيع نفسه وضيع المستفتي. المهم، فقال له ليست لك توبة، فقتله وتمم به المئة. فانظر إلى خطر الفتوى، قتل نفسه بهذه الفتوى الجائرة. قال فتمم به المئة، ثم مالت نفسه إلى التوبة، ما زالت نفسه تدفعه إلى التوبة. فمالت نفسه إلى التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض، ففطن الناس فدلوه في هذه المرة على عالم. فذهب إلى هذا العالم وقال له قتلت 99 نفسا، ثم سألت الناس عن أعلم أهل الأرض فدلوني على راهب عابد، سألته هل لي من توبة؟ قال لا، فتممت به المئة. فهل لي من توبة؟ انظر إلى جواب العابد وجواب العالم. العابد قال لا، ليست لك توبة. العالم ماذا قال له؟ قال وهل يستطيع أحد أن يغلق دونك باب التوبة؟ إجابة علم، إجابة رجل رصين، لسانه يتكلم بقال الله، قال رسوله، قال أهل العلم، لذلك يختلف عن اللسان الأول. قال ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ وبعدما أفتاه أعطاه شيئا من الدواء، وهذه ميزة العلم، أعطاه شيئا من الدواء. قال ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معه. فبينما هو في طريقه ونفسه تدفعه إلى التوبة حان الموت، واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة العذاب لم يفعل خيرا قط، قالت ملائكة الرحمة أراد الخير وأراد أن يقبل على التوبة، فبسط الله عز وجل له أرض التوبة فمال إليها فقبضته ملائكة الرحمة. وهذا من رحمة الله عز وجل بالعبد. فالعلم يرفع أهله، منزلة العلم منزلة عظيمة، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني، قال من غدا إلى المسجد، يعني ذهب إلى المسجد، لا يريد إلا أن يتعلم، أن يعلم خيرا أو أن يتعلمه، كان كأجر حاج تاما حجته، في الثواب والأجر، لا في أداء المناسك وما شابه، وإنما في الثواب والأجر. فهو كالمجاهد الذي يجاهد في رفع الجهل عن نفسه، فهذا كله من ثواب وفضيلة العلم. بل ستعجب أن الله عز وجل وصف أهل الجهل بالعميان. قال جل وعلا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ومن عجيب ما تقرأ، وهذا من لطيف التفسير في كتاب الله عز وجل، من لطائف التفسير في كتاب الله، مما يدل على مزية العلم وأهله، أن الله عز وجل، وانتبه لهذا لعلها تجد تكون جديدة على مسامعك، مما يدل على مزية العلم والعلماء، أن الله عز وجل أباح صيد الكلب المعلم ولم يبح صيد الكلب الجاهل. قال جل وعلا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فميز الله عز وجل بالعلم الكلب العالم أي المدرب والممرن على الكلب الجاهل. يعني لو أنك عندك كلب ممرن، طبعا الكلب لا يكون للاقتناء والزينة كما نرى في الشوارع، إنما كلب حراسة أو كلب حراسة أو ما شبه ذلك، أرض خالية فيها زرع ويدخلها من كل جهة غصاب ولصوص تضع هذا لا بأس، لكن أن يكون للزينة وأن أصعد به البيت وأنجس أهل بيتي فهذا من فتن العصر وبلاء العصر، نسأل الله السلامة والعافية. فالله عز وجل يقول لك لو كان عندك هذا الكلب الممرن المعلم، وعلامة الكلب المعلم أي الذي تدرب وتمرس أنه لا يأكل صيدا، أما غيره من الجهل فبمجرد ما يقبض على الفريسة ماذا يفعل؟ يأكلها. المعلم لا يقتل ثم يمسك، لأنك علمته ألا تأكلها، فلما تعلم ما استوى بالكلب الجاهل. فإذا كان ربنا جل وعلا رفع بالعلم كلبا على كلب، فكيف بالمخلوق ممن علمه القرآن الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. إذا كان بين الكلاب أعزكم الله فورق بين المعلم وغير المعلم، فلو أن هذا الكلب اصطاد طائرا وهذا يدخل فيه الكلب وغير الكلب، كل من علم من الجوارح يدخل في هذا الحكم، كالسباع وكالفهود وكسباع الطيور الصقر وما شابه ذلك، إذا اصطاد صيدا وأمسك عنه يحل لك أن تأكل من هذا الصيد. اذكروا اسم الله عليه مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وأما الجاهل فلا يحل أبدا أن تأكل صيدا. هذا إن دل فيدل على ماذا؟ على فضيلة العلم. نكمل ما كان من الأمر، كانت هذه مقدمة يعني أستحث بها الهمم على مزيد من متابعة مجالس العلم، لأن مجالس العلم تنجيك ورب الكعبة من هم الدنيا ومن مشاق في الدنيا. حنظلة رضي الله عنه قال كلمة عجيبة، قال خرجت يوما ولقيه أبو بكر وقال له نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار حتى كأن رائعين، فإذا ما خرجنا وعفسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال له أبو بكر والله إني لأجد مثل ما تجد. أبو بكر الصديق الرجل الثاني في هذه الأمة بعد رسول الله يقول أجد ما تجد أنت، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكيان ما وجد في قلبيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تدومون على ما أنتم عليه عندي، يعني لو أن الأمر هكذا تدومون على ما أنتم عليه عندي، والله لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكنها ساعة وساعة. بعض الناس فهم ساعة وساعة، ساعة معصية وساعة طاعة، أهذا يظن في رسول الله ساعة وساعة؟ لا، المقصود أن النفس تنفر من إجبارها على عبادة معينة، وهذا يدل على عدم فقه. لا تجبر نفسك على عبادة معينة، إن هذا الدين شديد فأوغل فيه برفق. لا يمكن أبدا أن تقوم الليل كله وتديم على ذلك حتى تنفر نفسك، لا، ركعتان وفي اليوم الثاني أربع، إن شئت فاجعلها ستا، أما كل يوم تضغط على نفسك حتى تترك حتى الوتر، وبعد ذلك يؤدي هذا الغلو إلى ترك الوتر حتى الذي هو من أوجب الواجبات، لا، وازن، لا بد للإنسان أن يوازن. فقال لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصفحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فروشكم، ولكنها ساعة وساعة. معنى ساعة وساعة كما بين أهل العلم أي نوع بين ألوان العبادات، ساعة تقرأ فيها القرآن، ساعة أخرى تصلي، ساعة تخرج إلى أبيك وأمك تقضي حوائجهم، هذه عبادة. بعض الناس يظن أن قضاء الحوائج للوالدين هذا من نوافل الأمور، هذا من أوجب الأمور عليك. يعني لو أنك طلبت لصلاة نافلة وطلبت أمك منك حاجة، طلبها مقدم على صلاة النافلة، واجب، لا سيما إذا كان أمر طاعة، أما إذا أمرتك بمعصية فلا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن قالت لك اذهب ائتني بدواء، واجب عليك أن تذهب وأن تأتي تقبل الرأس واليد والقدم، هذا تؤجر عليه. وهكذا ينوع الإنسان، قراءة القرآن، صلة الأرحام، حتى الكلام المباح مع الأصدقاء لا بأس به، لا بأس أن تتكلم، لكن بما لا يضر عليك ولا يفسد عليك، قيل وقال وما شابه ذلك. ذكرت في اللقاء الماضي أن عثمان ابن طلحة رضي الله عنه أعجبني موقفه مع أم سلمة، لأن أم سلمة لما حدثت مع هذه المحنة هي أرادت أن تهاجر، ففرقوا بينها وبين زوجها، سبق زوجها إلى المدينة وقالت تجلسين معنا، وأخذوا ولدها منها وخلعوا يده، من شدة تجاذب القوم للولد خلعوا يده، فبكت المرأة سنة كاملة حتى أذن الله عز وجل واستراح القوم إلى أن يردوها إلى زوجها. وأرادت أن تذهب إليه إلى المدينة، مسافة طويلة كيف ستذهب؟ فقيد الله عز وجل لها هذا الصحابي، أصبح بعد ذلك لأنه أسلم في الحديبية، وهو عثمان بن طلحة رضي الله عنه الشهم، لكن ساعتها أيها السادة كان كافرا. ماذا فعل؟ أخذها من مكة إلى المدينة حتى لا تمشي في الصحراء وحدها. انظر إلى نبل العرب، يعني رجل يخرج من مكة إلى المدينة، ونحن نقطعها الآن في السيارات المكيفة والمهيئة ونمل وننزل استراحات. القوم كانوا يسيرون يمتطمون الإبل ويضربون في الصحراء في هذه الشمس الحارقة، ولكنه النبل والمروءة والرجولة. لذلك ميزت العرب بتلقي هذه الشريعة المحمدية على العجم. فنزل نبينا صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن في جزيرة العرب. لماذا لم تكن للعجم؟ لأن للعرب على الرغم من صلادتهم وبعض غرورهم، لكن عندهم من نفاسة المعدن ما ليس عند غيرهم. فأحببت أن أضرب لك مثالا على واقع العرب، أدلل بها على مروءة بعضهم ونبل بعضهم، وهي قصة الطائي مع حاتم الطائي مع النعمان ابن المنذر ملك الحيرة. فأعرني سمعك واسمع هذه القصة الماتعة. قال: خرج النعمان بن المنذر يوما يتصيد على فرسه اليحموم. النعمان بن المنذر أحد ملوك الحيرة، تولاها بعد عمرو بن هند، وكان يكنى أبا قابوس، كان يكنى أبا قابوس أحد الملوك في الحيرة. خرج النعمان بن المنذر يوما يتصيد على فرسه اليحموم، وهذا كان اسما لفرسه، وكان الفرس أسود. فخرج وأجراه على أثر عير، يعني جعل هذا الخيل الخاص به يجري خلف حمار وحشي. أثر عير يعني خلف حمار وحشي. فتاه في الصحراء من شدة ما جعل يتتبع هذا الحمار الوحشي عزكم الله، تاه في الأرض ولم يقدر عليه، لم يستطع أن يحصله. وأنت خبير أن في مثل هذه الصحراء لو ضاعت راحلته ضاع الإنسان. إذا كان في سفر سلمنا الله وإياكم وعلى طريق شديد وسرقت سيارته، ماذا يفعل؟ تلف، ضاع. فهذا تاه فرسه في الأرض ولم يقدر عليه، وانفرد عن أصحابه وأخذته السماء، يعني نزل مطر شديد، فطلب الملجأ يلجأ إليه، فدفع إلى بناء، يعني ذهب إلى بناء، رأى بناء فإذا فيه رجل من طي يقال له حنظلة. أنا قلت حاتم، هو حنظلة، حنظلة الطائي، ومعه امرأته زوجته. فقال لهما، ده هذا ملك لكنه لا يعرف أنه ملك، فقال لهما: هل من مأوى؟ يعني هل من ضيافة؟ أنا هالك، مشيت في الصحراء حتى أصابني التيه، فهل لي من مأوى عندكم؟ فقال حنظلة: نعم. وحنظلة لا يعرف أنه ملك الحيرة، فقال: نعم. وخرج إليه فأنزله، ولم يكن للطائي غير شاة. انظر إلى المروءة، هذا الطائي في هذه الصحراء الحارقة الواسعة المدى الذي لا يستطيع المرء أن يحصل آخرها، لا يملك إلا شاة، ماذا سيفعل؟ انظروا إلى المروءة، لم يكن له إلا شاة، وهو لا يعرف النعمان. فقال لامرأته: أرى رجلا، ذهب إلى امرأته وكلمها، قال: أرى رجلا ذا هيئة، وما أخلقه أن يكون شريفا خطيرا، يبين عليه علامات المهابة لكنه لا يعرفه، فما الحيلة؟ قالت: عندي شيء من طحين كنت أدخره، يعني أستطيع أن أخبز لك لكنه قليل، مع هذه الشاة. فقالت: اذبح أنت الشاة. وقامت المرأة فأخرجت الدقيقة وخبزت منه، وقام الطائي إلى شاته فاحتلبها حتى يقدم له اللبن، ثم ذبحها واتخذ من لحمها مرقة شربا، وأطعمه من لحمها وسقاه من لبنها، وجعل يحدثه بقية ليلته حتى نام الملك. فلما أصبح الملك لبس ثيابه وركب فرسه، ثم قال: يا أخا طيء، أطلب ثوابك، ما هو أجرك؟ ما أبان الملك في الليلة عن منصبه ولا عن مكانته ولا من هو. فلما أصبح وركب فرسه ولبس ثيابه قال: أطلب ثوابك، أنا النعمان. فقال له الطائي: أفعل إن شاء الله، يعني لو احتجت إليك سآتيك. ثم لحق، أخذ فرسه ولحق بالكتيبة والخيل ومضى نحو الحيرة، وصل إلى مملكته. ومكث الطائي بعد ذلك مع زوجته زمنا طويلا، وساءت حاله، أصابته نكبة شديدة، فذكرته امرأته قالت له: لو أتيت الملك لأحسن إليك. فأقبل حتى انتهى إلى الحيرة، يعني خرج في هذه النكبة التي أصابته والضائقة الاقتصادية الشديدة حتى وصل إلى الحيرة. فوافق اليوم الذي ذهب فيه يوم بؤس عند النعمان، والملوك إذا غضبت أطاحت. وهذا يرجع إلى مشورة المرأة، دايما مشورة ما شاء الله إلا ما رحم ربك. فوافق ذلك يوم بؤس عند النعمان، والملوك إذا غضبت أطاحت. فإذا هو واقف في خيله ومعه السلاح، يعني تخيل أنه يأتي والقوم مسكين السلاح. فلما نظر إليه النعمان عرفه وساءه مكانه، وساءه مكانه. فوقف الطائي المنزول به، أي الذي نزل عليه لما رحل الملك إليه، فقال له: أنت الطائي؟ قال: نعم. قال: أفلا جئت في غير هذا اليوم؟ يعني ما لقيتش غير اليوم ده اللي تيجي فيه. أفلا جئت في غير هذا اليوم؟ قال له: أبيت اللعن، وما كان علمي بهذا اليوم، يعني أنا أعرف الغيب، وما كان علمي بهذا اليوم. قال: والله لو سنح لي في هذا اليوم قابوس، وهو ولده لأنه كان يكنى بأبي قابوس، قال له: والله لو سنح لي في هذا اليوم قابوس لم أجد بدا من قتله. يعني واعتك سوداء، يعني لو ابنه ظهر هقتله، فما بالك بالطائي هذا؟ قال: والله لو سنح لي ولدي لم أجد بدا من قتله. فاطلب حاجتك من الدنيا وسل ما بدا لك فإنك مقتول. نسأل الله السلام. قال: وما أصنع بالدنيا بعد نفسي؟ هطلب إيه وأنا ميت أصلا؟ قال: وما أصنع بالدنيا بعد نفسي؟ قال النعمان: لا سبيل، أنا حكمت بالقتل، وكما قلت لك أن الملوك إذا غضبت أطاحت. قال: فإن كان لابد، يعني لابد من قتلي، فأجلني حتى ألم بأهلي، أرجع إليهم وأوصيهم. طبعا لو واحد مكانه كان يروح يقتلها على المشورة دي. قال: فأمهلني حتى ألم بأهلي فأوصي إليهم. ثم انصرف. قال النعمان: أقم لي كفيلا. انظر إلى جبروت النعمان، يعني لا يصدق. أقم لي كفيلا يضمن أنك ستأتي، والرجل غريب، من أين أنا لا أعرف أحدا منكم. قال: أقم لي كفيلا بموافاتك. فالتفت الطائي إلى رجل، هذا من ندماء الملك، يعني ممن يجلس بجواره كوزيره أو كمساعده أو نائبه، يقال له شريك بن عمرو، وهو واقف بجانب النعمان. فأنشد له وقال: يا شريك يا ابن عمرو، هل من الموت محالة؟ يا أخا كل مصاب، يا أخا من لا أخا له، يا أخا النعمان فك اليوم ضيفا قد أتاله. فأبى، بعدما نظم هذه الأبيات أبى. فجاء رجل من قبيلة كلب يقال له قراد أو قراد بن أجدع، فقال للنعمان: أبيت اللعنة؟ هو علي، أنا أضمنك. فقال النعمان: أفعلته؟ قال: نعم. قال: فضمنه إياه، ضمنه. ثم أمر للطائي 500 ناقة، ومضى الطائي إلى أهله، وقد جعل الأجل حولا من يومه، يعني المدة التي سيضمنه فيها عام، تبدأ من يوم مسيره إلى أن يأتي. طيب انظر كم سيستغرق الوقت إلى أن يصل إلى منزله، أشهر، يعني الأمور ليست كحالنا اليوم. طيب وكم سيجلس في أهله، وكم سيحصل من التجارة حتى يستطيع أن يفدي نفسه، وكم وكم. فقال فضمنه وأمر للطائي 500 ناقة، ومضى الطائي إلى أهله، وقد جعل الأجل حولا من يومه إلى مثل ذلك اليوم من قابل. فلما حال عليه الحول انقضت المدة، لم يبق منها إلا يوم واحد وبقي الأجل. قال النعمان لقراد اللي هو ضمنه: ما أراك إلا هالكا غدا، ما أراك إلا هالكا غدا. فقال قراد: فإن يكو. وهنا تعلم هذا البيت إنما جاء في هذه المناسبة، انظر. قال: فإن يكو صدر هذا اليوم ولا، فإن غدا لناظره قريب. من هنا تعلم أن هذه الكلمة قيلت في هذه المناسبة، فإن غدا لناظره قريب. فلما أصبح النعمان ركب في خيله ورجله، يعني الراجل الذي يمشي على رجله، قال خرج في خيله ورجله متسلحا كما كان يفعل حتى أتى موطنا ووقف فيه وأخرج معه قرادا وأمر بقتله، أصدر الأمر بقتله لأن الطائي إلى الآن لم يأتي. فقال له الوزراء ليس لك أن تقتله حتى يستوفي يوما، اليوم ما انتهى، ما زلنا ننتظر، الساعات لم تمضي على هذا اليوم بانتهاء. فتركه، وكان النعمان يشتهي أن يقتل قرادا ليفلت الطائية من القتل، يعني هو يتمنى أن الطائية لا يأتي حتى يتخلص من قراد. فما كادت الشمس تجب، يعني تغيب، فما كادت الشمس تجب وقراد قائم على النطع وهو بساط من الجلد ينفذ عليه حكم القتل، هو واقف ينتظر إشارة بضرب العنق، والشمس تميل إلى الغروب والسياف إلى جنبه، حتى أقبلت امرأته وهي تقول، امرأة قراد: أيا عين بكى لي قراد ابن أجدع رهينا لقتل لا رهينا مودعا. أصبح رهينا. فبينما هم كذلك إذ رفع لهم شخص من بعيد، بان أن رجلا ظهر في الصحراء هذا، رفع لهم شخص من بعيد وقد أمر النعمان بقتل قراد، يعني حينما بدأ كان الأمر قد صدر بالقتل، انتهى اليوم. فقيل له ليس لك أن تقتله حتى يأتي هذا الشخص فتعلم من هو، فكف عنه وانتهى إليه الرجل، فإذا هو الطائي قد وصل. أي مروءة هذه في العرب؟ من يعني لو أن بعض الناس يهربون أصلا من الأحكام، عندهم أحكام غيابية، هذا أتى إليه رغم أنه سيقتل، ولكنها الكلمة، الرجولة، المروءة، لأنه لو لم يأتي من الذي سيقتل؟ قراد. فلما نظر إليه النعمان شق عليه مجيئه، يعني هو كان عايز يتخلص من قراد، فقال له: ما حملك على الرجوع بعد إفلاتك من القتل؟ انظر إلى معادن العرب، يعني كيف أن الإنسان يرجع؟ هذا شيء لو لم يسطر في كتب الأدب واللغة ما صدقناه. قال: كيف ترجع وقد أفلت من القتل؟ قال: الوفاء، الذي أرجعني هو الوفاء، كلمة تحسب على الرجل. قال: وما دعاك إلى الوفاء؟ قال: ديني. قال النعمان: وما دينك؟ قال: النصرانية. كان على النصرانية آنذاك. قال النعمان: فعرضها علي. فعرضها على النعمان، فتنصر النعمان وأهل الحيرة، تنصروا ودخلوا في هذا الدين، وترك القتل من ذلك اليوم. فانظر إلى عاقبة الوفاء، يعني كان مقبلا يشتهي القتل فترك القتل من ذلك اليوم، وأبطل تلك السنة التي كان يخرج إليها، طبعا مع ما كان عليه دين النصرانية من سلامة وعدم وصول يد التحريف إليه لما كان على النقية، وعفى عن قراد وعن الطائي، وقال: والله ما أدري أيهما أوفى. طيب لو سألتكما أيهما أوفى، أنا إلى الآن ما زلت في حيرة، في نظركم الطائي أوفى أم قراد؟ الطائي. طب وقراد الذي تحمل أن يقتل مكان أخيه؟ قراد. طب الاثنين تمشي؟ الاثنين. الطائي أجهد نفسه، يعني كونه يرجع، الاثنان على وفاء حقيقة، لكن كونه يذهب إلى بلده ثم يرجع ويوصي أهله ثم يقف بين يدي النعمان من غير خوف ولا وجل يقول له: ما حملك على رجوع الوفاء؟ هذا يدل على أنه كان أعلى قدرا واجتهادا. قال: والله ما أدري أيهما أوفى وأكرم، أهذا الذي نجا من القتل فعاد أم هذا الذي ضمنه؟ والله لا أكون ألأم الثلاثة، لا أكون لئيما بعد اليوم، لا أكون ألأم الثلاثة. ثم أنشأ الطائي يقول، وختم بهذين البيتين: ما كنت أخلف ظنه بعد الذي أزدى إلي من الفعال الخالي، ولقد دعتني للخلاف ضلالتي فأبيت غير تمجدي وفعالي. انظروا إلى العرب، هذه معادن العرب، هؤلاء هم القوم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كان عندهم غرور وكبر وصد عن سبيل الله، لكن بعضهم كانت حينما تتلى عليهم الآيات ويكون المحل مهيئا لاستقبال العظة، يسيرون باندفاع إلى عظمة هذا الدين، ويثبتون للدنيا كلها أن محمدا ما مات وأنه ما خلف بنات. وإلى أن يأتي حديث آخر بإذن الله جل وعلا نتمم الفائدة. تفضل. هذه القصة طبعا احنا في سيرة الرسول عليه السلام. نعم. فهي ذكرى قبل بعثة الرسول عليه السلام. نعم. هو على دين النصارى. طبعا بلا شك، لذلك أنا أتكلم عن العرب، يعني قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويهذب الأخلاق وينسخ كل الشرائع التي كانت قبله، فكونه حتى أنني ذكرت أنه على دين النصرانية قبل أن تنالها وأن تصل إليها يد التحريف بالزيادة والنقصان، لكن جاء الإسلام فظهرت فيه كل الفضائل ونسخت كل الشرائع التي كانت قبل. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وشكر الله لكم مسعاكم، وجمعنا الله وإياكم في طاعته وفي جنته، والحمد لله رب العالمين.